الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله شرحه لكلام صاحب المنازل: فصل. وبالمنازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحكمة. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة ومقترنة بالكتاب. مفردة مثل يؤتي الحكمة من يشاء، مقترنة بالكتاب: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعلمه الكتاب والحكمة، مقترنة بالكتاب. فالمفردة فسرت بالنبوة وفسرت بعلم القرآن، ولا تعارض، فإن النبوة أعلى الحكمة، والعلم بالقرآن ميراث الأنبياء، ميراث النبوة. فمن أخذ بعلم القرآن أخذ بنصيبه من الحكمة التي أعطاها الله للأنبياء بما يناسبه منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، التي هي المنفردة علم القرآن، العلم بكتاب الله عز وجل، وليس مجرد العلم بالقرآن، ليس العلم القرآن هو مجرد حفظ آياته، بل العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، كيف يجمع بينهما. المحكم هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل معاني عدة، وكذا المقدم والمؤخر، فبعض الآيات ذكرت مقدمة وقد نزلت مؤخرة، وبعضها بالعكس، مثلا مثل قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه رغم أنها مؤخرة في التلاوة إلاها نزلت متقدمة على التي قبلها في التلاوة، مثل وهي قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه هي المتأخرة وإن كانت مقدمة في التلاوة، وهي الناسخة لوجوب السنة على المعتدة وحلاله وحرامه وامثاله. وقال الضحاك: الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، قال: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية أخرى عنه عن مجاهد قال: هي الإصابة في القول والفعل. الحكمة هي الإصابة، أن يصيب الحق، فسرها بالحكمة العلمية والعملية، يكون إنسان حكيما في تصرفاته وسلوكه أن يكون مصيبا للحق. أما العلمية فهي المعرفة بمواطن الحق، بالفهم عن الله وعن كتابه عز وجل. وقال النخعي: هي معاني الأشياء وفهمها، معاني الأشياء وفهم هذه المعاني التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء. وقال الحسن: الورع في دين الله. الحكمة هي الورع، كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. الحكمة تقتضي أن يكون الإنسان ورعا، الحكمة تثمر الورع للعبد. إذا قال الحكمة هي الورع. قال وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة. هذا قول جمهور أهل العلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ولا شك أن الحكمة أن السنة من الحكمة. والقرآن قد تضمن الحكمة. قال الله عز وجل عن آيات سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. دل ذلك على أن الحكمة تشمل آيات القرآن وتشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هي القضاء بالوحي، يعني الحكيم هو الذي يقضي بالوحي فيما أشكل على الناس فيما اختلف الناس فيه. وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. الحق يعرف بالكتاب والسنة. لذا يقول وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. فهو فهم أمر علمي وعمل، إنها معرفة الحق والعمل به. يفهم الحق من مصادره من الكتاب والسنة ثم يعمل به ويصيب فيما اختلف فيه الناس. والمقصود الإصابة في المسائل الكبرى والعظمى وفي عامة المسائل الأخرى. وهذا لا يحصل إلا بموافقة الوحي المنزل كتابا وسنة. لذا قال هذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. الشرائع بالإضافة إلى حقائق القلوب، أعمال القلوب. فمن لا يفقه أحوال القلوب وأمراضها ويداوي هذه الأمراض ليس بحكيم. قال والحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا. يطلع على بواطن الأشياء، الحكيم الذي له اطلاع على حقائق الأشياء على ما في باطنها ولا يتوقف نظره على الظاهر فقط. ولذلك يعرف ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا في الخلق وأمرا في التشريعات، لأن الله جل له الخلق والأمر. فالحكيم مثلا نقول في يدرك أن الله سبحانه وتعالى في أمر في التشريعات مثلا جعل التشريعات في غاية الحكمة. فالربا نهى عنه الله سبحانه وتعالى لما فيه من الظلم والفساد. الخمر والميسر نهى الله عنهما لما فيهما من الصد عن سبيل الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء. فهذا في الأوامر، معرفة الحكمة في الأوامر. وأما الخلق فالله سبحانه وتعالى جعل آيات كثيرة في الكون تدل على وحدانيته وقدرته. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذا يقتضي أن تتفكر في أن هذا الذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. وسائر الآيات التي ذكر الله عز وجل معرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا. خلقا هو القدر المقدرة، شرعا الأمور التي أمر بها سبحانه وتعالى. قال والعلمية كما قال صاحب المنازل هي وضع الشيء في موضعه. الحكمة العملية مرتبطة بالأعمال والسلوك، أن تضع الأشياء في مواضعها. الأولى الحكمة أو نوع الحكمة نوعان، حكمة علم وفهم ثم عمل وسلوك، أن يضع الأشياء في مواضعها. قال وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. كلام حسن جميل جدا، أن لابد أن يعطي الإنسان كل شيء حقه. الشيء الذي عظمه الله لابد أن يكون عظيما، الشيء الذي أخره الله لابد أن يكون متأخرا. وإذا اهتم بأمر يريد أن يعطيه حقه لم يجاوزه حده ولا تعديه حده في كل أمور. التجاوز يؤدي إلى أن يطغى على أمر آخر، التعدي يؤدي إلى ضعف أمر آخر من الواجبات وأنواع الأعمال ونحو ذلك. كان الأمر الأول أن يعطي كل شيء حقه ولا يعديه حده ولا يعجله عن وقته ولا يؤخره عنه، لأنه إذا عجل الأشياء قبل موعدها المقدر شرعا حصل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، وربما أدى إلى بطلان العمل والعبادة. التأخير كذلك تسويف وتوان وربما أبطل العبادة. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر.